الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظر الحديث كلام الله تعالى وعصر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد الوعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، واليوم ندخل إن شاء الله في كتاب اللقطة. واللقطة طبعا اللقطة ثم اللقيط، وبعد ذلك كتاب الجعالة، ينتهي عديد المباحث أو الكتب الخاصة بالمعاملات، ثم بعد كده ندخل على الفرائض إن شاء الله. حول الأسبوع القادم يعني ننتهي من اللقيط والجعالة. الجعالة بسيطة، ناخد اللقطة وجزء لو تيسر اليوم من اللقيط، وإن شاء الله ننتهي من هذا الربع المعاملات، يعني ندخل في الفرائض بعد ذلك. قال اللقطة، واللقطة جاءت في أربع لغات، يعني إما تقول لقطة بضم اللام وفتح القاف، أو لقطة بتسكين القاف، أو لقاطة باللام يعني بضم اللام، او لقط او لقط لقط بدون فتح الطاء الطاء لقط، بلا هاء يعني، بلا لقطه لقط او لقط. والاول هي التي اشهر، يعني طيب هذا لان الصوت رجع، انت فين؟ ايه بس انا ما خرجت انا من مين اللي فتح تاني؟ كلكم فاتحين بس مفيش حاجة لقطة، لا انت ما ظهرتش. بس المفروض هو فضل شاحن اصلا. خدت طب دلوقتي مؤقتا من عند حتى عندك روح. طب يلا فضل. قال: يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه. طيب هنا يبقى بتكلم عن حقبة، انتبهوا عشان اللقطة فيها بعض الأحكام، وأنا أريد أن الأول في حق في مسألة إن واحد وجد لقطة الآن، هب إن خلاص اللقطة الأولى اللي هي يعني ليست المحقرة كسيأتي الكلام عنها، لا وجد لقطة ثمينة، إما يأخذها، يعني ليه أكثر من حالة، إما يأخذها بغرض الحفظ، بغرض حفظها فقط، يعني هو سيحفظها لصاحبه ويعرفه، أو يأخذها بالحفظ ثم التملك، ودي الثانية، أو إنه يأخذها غصبا يسموها، يعني طمعا فيها ان يتملكها مباشره، خذ للتملك مباشره، وده بيسمى غصبا، خذ غصبا، وليها احكام طبعا. اذا عندنا ثلاثه احكام: حفظا فقط يحفظها لانه يظن انه لو تركها هتضيع، او ياخذها ليحفظها ثم يتملكها بعد ذلك، او ياخذها كما قلنا الان تملكا مباشره او غصبا كما يقال. الحالات دي هتفرق لانها تؤثر في مساله التقاط الحكم للالتقاط. هو بدا يقول قال يستحب الالتقاط، اذا المذهب على استحباب التقاط اللقطه، لكن لمن؟ لواثق بامانه نفسه. اولا عندك الواقد هذا اما يكون رجل امين وواثق في نفسه، يعني لن يطمع فيها، سياخذها ليعرفها كما او يعرفها فقط يحفظها لصاحبها لما يسال عنها، او يحفظها ثم يتملكها ولن يطمع فيها، فقال هذا أمين وواثق بذلك أنه لا يطمع فيها. قال هنا يستحب له أن يأخذها، يبقى لا يجب عليه، وكان في جواز ثاني سيأتي الكلام أو قول أنه يجب عليه إن خشي ضياعها لو تركها، فسق في الشارع أو ناس مجرمين أو بلطجية أو ناس يعني يأخذوها يغصبونها، فهنا هتضيع على صاحبها وهو أمين وثقة، فالبعض قال لا ده يجب عليه أنه يأخذها. حتى لا تضيع على صاحبها. لكن هنا المذهب يستحب ان ياخذها لو كان اولا واثق، يبقى بشرط انه واثق وامين. وهذا لقول الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. والله مثلا يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فاعتبر ان هذا كله من باب التعاون على البر، انك بتحفظ لاخيك شيء. اصليه كما سياتي النقطة نفسها في تعريفها، يعني إن هو صاحبها تركها ولا يعلم، غفل منه، يعني غفل عنها وضاع منه وقعت، فلا صاحب لذلك ايضا، وهو كانه بيحفظها لصاحبها حتى ياتي يسال عنها ويأخذها. وهذا من باب البر كما جاء ذلك. وقال هنا: يستحب اولا التقاط لواثق بامانه نفسه، كانه اشترط الثقه وامانه النفس كما بين. قيل: يجب. القول المضاعف عندنا يجب. قالوا ليش؟ لان حرمه مال المسلم كحرمه الدم، فيجب صون مال المسلم كما يجب صون دمه. فقالوا هنا من اخذ اللقطه صون للمال، خاصه لهذا اللي فصل فيه بعض الاصحاب لو كان على غلب الظن ضياعه، لو تركه اضطرد هو في الشارع منطقه كلها ناس، يعني اي حد هيعدي شيء هياخده ولن يسال عنها، يحفظها ولا يعرفها ولا يعطيها لصاحبها، فتضيع منه. فلذلك قالوا هذا القول على انه ايش هنا تجب ايضا. وكثير من الاصحاب قالوا بهذا بمساله الوجوب هذا. وان كان بعضهم فصل قال: ان كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها كما مر في الساق وغير ذلك وجب، والا لم يكن يغلب على الظن ضياعها فلا يجب. والبعض قال: لأنه فصل تفصيل آخر، لم كان لا يثق في نفسه قطعا فهنا لا يجب عليه أن يأخذه، وإن كان يثق في نفسه وأمانته قطعا يجب عليه أن يأخذه. صون هي كلها تنزل تحت صون مال المسلم كصون، يعني كحرمة المال كحرمة الدم. وهناك قول رابع: لا يجب مطلقا، ليس بالتفصيل حاجة، لا يجب مطلقا. وده صححه الغزالي والجويني ايضا في ذلك. ذلك الغزالي يقول في الاحياء: اذا كانت اللقطه في موضع لو تركها فيه لم تضع كرباط لا يدخله الى الامناء لم يجد، وان كانت في موضع منحرف او مخوف. فاذا كان عليه تعب في حفظها كدابه لم يلزمه، وان لم يكن عليه تعب في حفظها كمثلا ثوب أو قطعة ذهبية، فهذا اللي فيه الخلاف اللي بيناه، اللي هو إيش؟ هل يجب أم يستحب؟ المذهب كما قلنا الآن إنه يستحب، ولا يبعد قول الوجوب حقيقة إن قلب على الظن بأن لو ترك تضيع، خاصة لو كان لا يتحمل كثيرا في حفظها، قطعة ذهبية، فلوس، مثلا شيء، جوال، ساعة، لكن ممكن تكون لو حيوان أو شيء ممكن يحتاج لتكلف وتنفق أو شيء، هنا ممكن، لكن لو كان يعني في الثاني لا يبعد قول الوجوب في المسألة كما قلنا. ثم قال: ولا يستحب لغير واثق. يبقى الغير الواثق على الحفظ وكمان، فقالوا هنا لا يستحب ويجوز في الأصح. هنا إيش غريبة انتبه، قال ويجوز في الأصح. طب ليش قال يجوز في الأصح؟ مع أنه قال لا يستحب لغير واثق ثم قال ويجوز في الأصح. قالوا لأن خيانة الأمانة لم تتحقق على الظن، مسألة على الظن، إذن يجوز فقد يحترز منها أيضا. قال ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الأصح. وبعضهم قال لا يجوز، قياسا على من لا يأمن، على قياسا على من لا يتقلد القضاء إن لم يؤمن يكون أمينا. فقالوا لا يقلد القضاء إلا لو كان أمينا، فهو قصوه على ذلك أيضا، يعني إذا وثق بأمانة نفسه يتقلد القضاء، إذا لم يثق لا يتقلد القضاء. طب هو الآن سواء قلنا بالوجوب أو عدم الوجوب، يعني بالاستحباب القول المعتمد أو بالوجوب، لو تركها، لو قلنا بالاستحباب لا إشكال، طب لو قلنا بالوجوب وترك هل يضمن؟ قالوا لا يضمن. يعني حتى من قالوا بالوجوب، طب هم إن إحنا أوجبنا عليه يأخذها هو لم يأخذها، هل يضمن بتركها؟ يعني يضمن ايش؟ يعني لو راحت بعد ذلك او اختلفت او اخذ احد غصبا، قالوا لا يضمن، لا تضمن اللقطة بالترك. ليش؟ قالوا هي لم تكن في يده، لو كان حازها في يده ثم بعد ذلك هو بقى فرط هيضمن، لكن هو لم يأخذها. لكن هو المذهب عندنا ايش؟ يقولوا لو ترك اطعام المضطر حتى مات لم يضمنه. طبعا الحنابلة لهم كلام غير كده، عندهم كلام في المسألة هذه. ليش نثبتها من البعض يعني نزل قول الحنابلة بترك إخواننا في غزة إذا حتى ماتوا جوعا؟ بعضهم قال يضمن الأهل الإسلام قتله في ذلك لو تركوا حتى ماتوا جوعا، وده كلام عند فقهاء الحنابلة. الشافعي هنا قال عندنا لو ترك إطعام المضطر حتى مات لم يضمنه، لكن يجب عليه إنقاذه، لكن لا يضمن لو تركه. طبعا يأثم، لكن هل يضمن موتهم؟ يعني تكون دية ويضمن. المذهب عندنا قالوا لا يضمن بالترك مع الإثم. الحنابلة لهم كلام في الضمان، وليس هذا الموضوع التفصيل، لكن أنا جاءت على المعنى هذا ونحن نتكلم. قال ويكره الفاسق. قالوا الفاسق يكره أن يأخذ اللقطة، الكلام كان في الواثق أولا، يكره لفاسق. طب ليش قالوا يكره؟ حتى لا تدعوه نفسه لإتلافها. هو مش ضابط شرعي، يعني الإيمان مش قوي، هذه مسألة. طب الكراهة دي عندنا كراهة تحريم أم تنزيه؟ والله اللي جزم بيه الغزالي في الوسيط اللي هو طبعا يترتب عليه بعد كده المحرر الرافعي ثم المنهاج، على انه يرى الجزم بالاولى كراهة تحريم، لكن الرافعي الاكثر يقول ان الاكثرون على كراهة التنزيه. والله اعلم المذهب على كراهة التنزيه. قال هو المذهب انه لا يجب الاشهاد على الالتقاط. طب اذا التقط لقطه هل يجب ان يشهد عليها؟ قالوا لا يجب عندنا ذلك. ليش؟ قبل ما يجد لم يجد. فانا نفكركم بعض الحديث اللي معنا الان، حديث زيد بن خالد لما سئل عن اللقطه، حديث الابل والشاء والكاه، هنا لم يامره بالاشهاد. فإذا قالوا إذا لم يمروا بالإشهاد يبقى دل على عدم وجوب الإشهاد أيضا، وقياسا على الوديعة أيضا، الوديعة إذا قبلها لا يلزم أنه يشهد بذلك. وعندنا قول ثاني من قال المذهب يجب أنه يشهد، استدلوا بحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد عدل أو زوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبه فليردها إليه، إلا وهو مال يؤتيه الله من يشاء، وإلا فهو مال يؤتيه الله من يشاء. طب أصحاب القول المذهب قالوا إيش؟ صرف هذا حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، قالوا إن ده محمول على الندب. طب ليش قالوا إنه خيره بين عدل وزوي عدل؟ يعني لم عدل واحد وزوي عدل، فقالوا التخيير جعلوه يصرف من الوجوب الى الندب. وقوي حديث زيد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاشهاد، وطبعا وكان يفصل له في المساله وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز لو قلنا ذلك يعني. طيب لكن واحد طريق ثاني عندنا لما قال المذهب يبقى في طريقان، الطريق الاول اللي قلناه الان في القولين دول، طريق ثاني قالوا استحب احتياطا، وهذا لا شك انه افضل. يعني الصوت شغال صح؟ شغال. طيب على التليجرام قال والمذهب انه لا يجب الاشهاد على الالتقاط. طب هنا ايضا لما تكلموا في الاشهاد قالوا كيف يكون الاشهاد؟ كيف يشهد؟ قالوا انت هيشهد ناس، يعني ايش؟ هيعرف ناس انه ايش؟ لا وجد لقطه. فقالوا اولا يشهد الاصل وليس الصفر، يعني الآن هو لو وجد ساعة مثلا، يا جماعة اشهدوا إن أنا وجدت ساعة، مش لو لهم بقى ساعة لونها كذا ونوعها كذا، وممكن يصور الصورة ويديها لهم كده، هو خلاص كل واحد يقول له دي ساعتي، لأنه ممكن يأس الكاذب يرى ذلك فيدعي بأنها له. والبعض والوجه الثاني قال له لا، يشهد عليها وعلى صفاتها. ليش؟ حتى لو مات الورثة لا يتملكونها، يبقى حدد لهم ان دي مش ملك لهم، حتى اللي تدخل في الملك الورثة بعد ذلك، ويشهد الشهود على ذلك ايضا. والبعض قال الثالث لا، لا يستوعب بالصفات ولكنه لا يتركها، يعني يوصف وصفا يعني يجعلها معلومة لكن لا يستوعب الصفات حتى لا تسهل على من علمها ان يدعيها، بعد كده هو يعرضها فيقول من ضاع منه كذا ايضا، حتى يكون للاشهاد فائده كما قال. قالوا انه يصح التقاط الصبي والفاسق في ان عندكم الفاسق الاول، بس عشان انا شاكك في حاجه برضو عندي، انا ما مرتش حاجه خالص يعني، مفيش حاجه في المات، انا عندي هنا بس حاجه لحظه كده، نعم احنا ما عرفناش اللقطة صح، ما عرفنا اللقطة اصطلاحا، فلابد ان عندي ده، انا فاكر لان اللقطة اصطلاحا قالوا ما وجد في موضع غير مملوك من مال او مختص ضائع من مالكه بسقوط او غفلة ونحوها لغير حربي، هو تعريف طويل طبعا عشان نربطه بالشروط اللي فيه، سنقولها مره. ما وجد في موضع غير مملوك، موضع غير مملوك من مال او مختص ضائع من مالكه بسقوط او غفله ونحوها لغير حربي، ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته، ولا يعرف الواجد مالكه، كل هذا تعريف وتعريف بشروط ممكن نبينه الآن. فإذا تاني أنا أقوله مرة أخرى أو ثالث، ما وجد في موضع غير مملوك، أنت بكل كلمة فيها ممكن يعني، وأنا بقولها الآن، ما وجد في موضع غير مملوك، هذا واحد من مال، الثاني من مال أو مختص ضائع، مع بعض الاثنين هذا، من مالكه بسقوط أو غفلة، يعني وهذه كأنه ضابط سقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي، يعني هذا اللي ضايع منه ليس بحربي، وليس ليس بمحرز يعني مش مكان حرز، ولا ممتنع بقوته كالإبل، ولا يعرف الواجد مالكه، لأنه لو يعرف مالكه لابد يردها له. فخرج هنا بعد أن يرجع بغير المملوك، لما قال ما وجد في موضع غير مملوك، خرج غير المملوك يعني شيء مش مملوك، مباع عام، اصطياد، الاحتشاش، الحطب. طيب ما وجد في، فخرج بغير المملوك ما وجد في ارض المملوك، يعني شيء مش مملوك لكن وجد في ارض، ممكن تاتي به الريح، تجيب الريح تقوم شايله شيء ترميه عند حد، فده ليس بمملوك مع انه وجد مملوك، مثلا ريح شديده فنقلت مثلا شيء من بره على مكان احد في الداخل او غير ذلك، فطبعا هو لو مالك الارض ادعاه فهو له، لكن لم يدعيه يبقى هذا ليس ايش؟ مملوك، وارض مملوكه لكن غير مملوك. طيب لكن له ملك لصاحبه يعني. طيب طب لو كان فارض مملوكه لكن صاحبه قال دي مش حاجتي، وجد مثلا طبعا زي الركاز لو قلت، او وجد شيء موجود فقال صاحب الارض ليست ملكي، ما بعرفهاش مش بتاعتي، يرجع لصاحب اللي قبله واللي قبله الى المحيي الى الذي احياها، لو تفتكروا في الاحياء هترجع لايه؟ صاحبه للاحياء. فهنا هي لغير مملوكه مع انها في ارض مملوكه ايضا، يدخل فيها ذلك ايضا. لم يدعيه فيكون اذا لم يدعيه فهنا تكون ايش؟ لقطه. لو ادعى انها ملكه خلاص هي ملكه لانها في ارضه، لكن قال لا دي ليست لي حقيقه، ليست لي، يبقى هنا تكون لقطه. قال بسقوط او غفله، يعني سقط او غفله، ليس كما القتها الريح. ريح جابت ثوب زي مثلا هاب الناس بتنشر الغسيل، فراح الريح جت راحت مطيره الغسيل دخلته في بلكونه شقه من الشقق او فيلا، يعني اي مكان من المكان دخل فالقته الريح. هنا لم يسقط بغفله او يعني لم يكن تركه غفله منه او سقوط، فهذا يكون ايش ايضا؟ هذا ليس لصاحبه، لو عرف اصله هيرجع ليه، والا لم يعرف يبقى لقطه، تكون هنا بلقطه او شيء. طيب لا ما تملكوش، لو هو حسب، لو هو ريح يعني زي ما قلنا الملابس جت قطعت الريح جابت راح نقلته عنده، فهنا لو منطقه كده موجود فيها حوالين ناس ويعرف ان دي ملابس هيسال عنها، لابد يسال عنها، مش هياخدها لقطة. هو هنا يخرج السقوط او الغفله، لو وقته شيء، لو قال انه قال سقوط او غفله يعني هو شيء وقع منه اصل، وقع منه غفله منه او سقط، لكن لو شيء ليس سقوطا او غفله يبقى ليست لقطه، يبقى الاحد الريح جابتها من مكان لمكان نقلتها. نعم عن ذلك. او ممكن واحد بيهرب من واحد، واحد مطارد ومعاه كنز، انت تصور فبيطارد وهو معدي جنب الفيلا بتاعت حد او صوره حرمي له الكيس ده، انا هرجع تاني بالليل ان شاء الله. فهل مال ضائع؟ يعني يحفظه ولا يتملكه ايضا. او المال اللي ضائع هو قال ليش محرز هنا؟ ليش؟ خلينا نتابعه بقى في حرز، لان في مال ضائع بيكونوا في حرز، اللي هو عارفين الامانات، محكمة مثلا كان في أول بحكم كان مفترض المبيضين حد يروح في المحكمة توضع المال الضائع في المحاكم، يعني محرزة في اللي يجي صاحبها يسأل عنه، أو هي اللي موجودة الآن أصبحت الأمانات في بعض الأماكن يعني يضعوا فيها الشيء الضائع فيها، هذا في حرز، فهذه لا تكون لقطة. مش أنت عندك حرز تقول ده مال ضائع أنا أخذ لقطة، لا، هذا لابد تكون هنا غير محرز، ليس في الحرز أيضا. اي مكان مغلق ولا يعرف مالكه ووضع فيه كذلك. طيب وبغير حرب، لان اللي وجد في دار الحرب، نعم هذا ليس حرب وليس فيها مسلم، دار حرب ليس فيها مسلم، دي غنيمه يخمس وليست لقطه، تكون غنيمه ويخمس، والباقي واضح اعتقد في مساله طيب هذا كان التعريف، كان مهم بس نرجع ليه وبيان الدليل والمشروعيه فيها حتى ما نتكلم. طبعا منه ايضا قوله تعالى فالتقطه آل فرعون، هذا اصلا يعني دل على النقطه كانت موجوده حتى في الاقوام السابقه، سواء يلتقط طبعا ده كان موسى عليه السلام، سياتي اللقيط، ذاك اللقيط اللي هو بيلتقط ايضا بيسموه المنبوذ او اللقيط اللي هو متروك والتقط بعد ذلك ايضا، فيعني اللغه موجوده فيها. طيب هذا كان اللي نرجع مرة أخرى لما وقفنا عليه، أنا ذكرت أن أنا بس ما عرفناه ونرجع مرة أخرى. قال الفاسق ويصح التقاط الصبي، أو تقول الفاسق قبل الصبي بقوته، أنا آسف أنا قلت قوته لا قوته، قال أنه في الإبل قالوا معها طعامه وشرابه بقوته، لأن كنت أنا ظننت إن أنا أخذتها. نعم. ف يصح التقاط؟ قال عندكم أنا عندي الصبي والفاسق أو الفاسق والصبي، يعني هنا لو التقط الصبي لقطه أو فاسق التقطه. طب قالوا يصح التقاطه؟ نعم، هم كما أن الصبي صح أنه الاصطياد والاحتشاش وغير ذلك والاحتطام، فقالوا يصح له ذلك. انتبهوا، والإشكال هنا عشان هنمشي معانا بعض الفروع، هو الخلاف في المذهب في اللقطة، يحملوه على سبيل الولاية والأمانة أم على سبيل الاكتساب؟ خدوا معاكم الضابط ده مهم، يعني هو النزاع كله بين الأصحاب، هيعتبروا اللقطة على سبيل الولاية والأمانة، وبالتالي في بعض الذي له ولاية أو له أمانة يبيحوها، ليس له ولاية أو أمانة لا يعترضون، أو تعتبر من باب الاكتساب. يعني هي ايش؟ لا ينظرون ان ولايه وامانه، لا اكتسب شيئا. واحيانا النزاع هيبقى هنا في الاقوال على هذه المساله، من حمل على الولايه والامانه سيكون بقول، ومن حمل على ان هي اكتساب سيقول، والبعض ممكن يعتبر الاثنين معا احيانا، لكن انتبهوا للضابط ده لان هو ده المهم في الباب كله، يعني في بعض الفروع، ان لو حمل على الولايه والامانه قد لا يصح للصبي التقاط لانه ليس له ولايه، ولو حمل على الاكتساب هيصح، لذلك قالوا له الاصطياد ولو الاحتطاب، فعلى الاكتساب قالوا يصح. فتجد احيانا يحمل على الاكتساب وتجد احكام، واحيانا ممكن يمتد فيه منها ولايه، فهي بعضهم بقى يسير على هذا بعض يسير على هذا، لكن انا قصدت تعلموا الضابط لان هذا سنحتاجه يعني في بعض المسائل لما تعرف بقى. قالوا هو ولايه لانه سيحفظها للمالك، وامانه لان امانه في يده، والبعض قال لا هي كسب، وهي بعدين قال هي حقيقة هم ليش قرروها هنا؟ نشوف جمعوا الاثنين، قالوا بداية هي ولاية وأمانة، بداية ولاية وأثناءها أمانة وأخيرها كسب له، لأنه بعد ما يعرفها سنة سيتملك، فقالوا هنا دخل فيها الولاية والأمانة والكسب فمرروها بذلك. أيضا هل بقى المغلب هو الأمانة ولا الاكتساب؟ قولان في المذهب، قولان في المذهب. هم عارفين قصوه على ايش؟ على نزر اللجاج. نزر اللجاج عندنا في المذهب اما يكون شبيه بالايمان فيكون يمين، لذلك نزر اللجاج والغضب عندنا يحملونه، وفي خلاف في المذهب طبعا بينه وبين غيرنا ايضا، اما نحمله على انه شبيه باليمين فيكون يمينا فلا لا يعامل معامله النزر، يعامل معامله اليمين، والبعض يعملوا معامله النزر يعني شبه النزر فيحدون يعطون له احكام النذر. وهنا نفس يعني هم كانوا على نفس الخلاف اللي موجود في نذر الدجاج يسموه او الغضب، نحمله على اليمين انه في شبه بالايمان، انه هو كان غضب فراح حلف فكانه يمين او قال، فقالوا نحمله على اليمين، وبعضهم قال لا نحمله على النذر فيكون له حكم النذر. هنا نفس الاشكال نفس المساله تقريبا، يعني تقريبا. قال هو الفاسق، يبقى اذا يصح اعتقاد الفاسق، ايضا يصح احتطابه واصطياده. هنا أيضا لو غلبنا الاكتساب فنعم، لو غلبنا الولاية ليس له ذلك، بل لو قلت بالولاية هتقول إن اللي أخذه ده غصب وسيعاملون معاملة الغاصب بعد ذلك أيضا. فطبعا هم ليش قالوا طب ممكن الفاسق؟ لا، لأن الفاسق محجور عليه في المال فلا يعطون له ولاية في المال، ممكن يحجر عليه في المال فلا يعطون له ولاية في اللقطة. أنتم ماشيين معايا كده بس يعني طيب، لكن هو خلاص هو المذهب اعتبر هنا ظهر انه مساله الكسب، اعتمدوا الكسب في هذه المساله. والذمي في دار الاسلام يبقى طبعا هنا يبقى ايضا رجح الاكتساب، لان الذمي ليس له ولايه في دار الاسلام، ليس له ولايه فرجحوا الاكتساب لذلك ايضا. ولكن هم بعضهم قالوا لا هو له ولايه بس ولايه لابناء والصغار الكفار اللي مثله له بعض الولايه، فلو معنى الحر المسلم فاعطوا له ذلك، وقالوا لا هو ليس له ولايه لانه ممنوع من ان يتسلط في دار الاسلام. لذلك احنا منعناه من احياء الموات لو تذكروا في دار الاسلام، منعناه من احياء الموات. فقالوا هنا ايضا اختلفوا في المساله هذه لذلك الامر، طبعا فيها طرق اكثر من ذلك، لكن قالوا الذمي في دار الاسلام هنا رجحوا معنى الاكتساب مش الولايه. قال ثم الاظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل، يعني لو الفاسق اخذ اللقطه وعلم انه فاسق، طبعا اللي يعمل الكلام ده الحاكم المفروض او القاضي مش افراد الناس، ده طبعا داخل في الامر المعروف اللي هي منكر باليد، اصل جيت تنزع منه انت القطعه الذهبيه اللي لقاها ممكن ينطير راسك، ده هو فاسق اصلا. فهنا الذي ينزع ينزع منه هو المفروض العدل، هنا يعني تعطى العدل عن طريق القاضي او الحاكم او غير ذلك. لان اصلا اذا كان مال ولده لا يقر عنده في يده لانه فاسق، وليس له، فمن باب اولى ستكون المال الغريب ذلك او مال الاجنبي، وانه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب. يعني لو جه عرف احنا مش واثقين فيه فتحط معاه واحد، لو القاضي قال له خلاص خليها عندك لكن هنراقبك واحد يعرف معاك لنتاكد انه عرف، لذلك قالوا انه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب خشيه انه يفرط في التعريف. لان سياتي الكلام في التعريف الان او يعني ده. ولا هو القول الثاني يعتمد، قالوا يعتمد يعني هو يعتمد يعني ايش؟ لان هو الملتقط في ذلك ايضا. قالوا وينزع الولي لقطة الصبي. طب الصبي لو هو اللي وجد ولد من الولاد صبي مشي في الشارع وحلقها سبيك ده، الولي ياخذها منه، انتبه وياخذها اي ولي، لو كان ولي ابوه ولي يتيم وعنده ولي متولي ايا كان وليه، من كان الولي في العموم الان يعني انتبه. فهنا الولي سياخذها لكن لصالح الصبي، يعني سيعرف للصبي ويتملك للصبي بعد ذلك ايضا. لكن هو قال هنا وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف، يعني الولي اللي سيعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حين يجوز الاقتراض له. يعني قصوه بما أن الولي ممكن يقترض للصبي إذا احتاج مالا يقترض له، ومفروض يسدد بالمال، حابب أن الصبي ده عنده أموال جاية بعد سنة ست أشهر إرث ومحتاج أكل وشرب ما عنده، فالولي ممكن يقترض للصبي من أحد على أنه سيسدد هذا المال من مال الصبي. فكما جوزنا الاقتراض للصبي جوزنا ان هو ينزع هذا منه ويعرفها له ويتملكها له، يتملكها للصبي ان راى ذلك ايضا كما قال. ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه حتى تلفت في يد الصبي. انظر نعم هو يتملكها له يعني يملكها له. وقال ويضمن الولي ان قصر في انتزاعه حتى تلفت في يد الصبي، يعني لو ترك اللقطه مع الصبي وتلفت ضمنها الولي. لا هو فضلت معاه، عارف انه لا وجد لقطه سبيك الذهب او وجد هاتف وما خدوش منه ما نزعوش حتى يجمعوا، فضل مع الولد اللي بدأ قاعد يلعب بيه لما قصوه اتلف الولي ضمن. هم قالوا انه يضمن الولي ان قصر في انتزاعه حتى تلفت في يد الصبي. طيب طبعا هذا لو علم بها ايش عاد ايش صوت عاد طيب خالص. قال والأظهر بطلان التقاط العبد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قال ولا يعتد بتعريفه. لا، الأزهر مبطل التقاط العبد. نعم، قلنا هذه التقاطه، لأنه لو قلنا بأنه على سبيل الأمانة والولاية فلا يعتد به، وإلا لو قالوا على سبيل الاكتساب ممكن كان يقبل، لكن هم هنا أخذوه على سبيل الولاية والأمانة فلا يعد بكتير إلا بشروط كما سيأتي الآن، أو مش بشروط، منها أنه يعني السيد يأذن له، يقول له أيما لقطة وجدتها فالتقطها فإنها لي، فكأنه هنا بإذن السيد فقط. ذكر قال ولا يعتد بتعريفه، يعني إذا قلنا بأن البطل اللقطة باطلة في أخذها يبقى تعريفها لا يصح، تعريفها من باب العبد لا يعتد بها، إلا لو قال، لو كان أخذها بنية أنها لسيده، يعني التقط طبعا الفروع يعني مش باب مش معانا الآن، لكن لو التقطها بنية أنها لسيده يصح التقاطه وليست لنفسه كده ما قلنا، ولو أخذها سيده منه كان التقاطا، يعني لو بعد أن التقطها والسيد أخذها فكان هو السيد الملتقط، فتكون أحكام اللقطة ويكون هو فيعرفها ويتملكها بعد ذلك إن أراد على ذلك. ثم قال قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة. هو المكاتب طبعا هو كاتب سيده، فلما بيعمل هو أذن له في ملك مال، بعض المال، فإذا هنا ممكن يملك اللقطة، بل ممكن تساعده في المكاتبة بعد ذلك أيضا. ذلك قال المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة. وأيضا ومن بعده حر، مبعض اللي هو نصف مثلا قد أعتق والنصف الثاني لم يعتق مثلا، لأنه قالوا المذهب صحة التقاطه أيضا في ذلك أيضا. وهي له ولسيده، يعني أصبح المبعض الآن نصف هو جزء هو حر وجزء في سيد تاني موجود من تملكه نصفه مثلا، فهي له ولسيده على حسب. لكن هنا في إشكال بقى، طب هما بقى في اثنين شركاء في اللقطة، عبد لأنه نصه عبد ونص السيد، مش سيده هو، إن هو النص التاني سيده بس هو تملك لأنه أصبح مبعض، يعني جزء منه حر بقى، أصبح المهم في شركاء الآن في فيها مبعض، خلاص المبعض مكاتب يظل عبدا حتى يصلي، لكن هم اعطوه خلاص التقاط. وايضا وقال ومن بعده حر، ايا كان اللي هو والسيد مبعض او المكاتب ايا كان، بس هو المبعض اللي جاي فيه العطف هنا. قال فهي له ولسيده، يعني يعرفانه، والاثنين يعرفان والاثنين يتملكان بحسب، كانوا مثل شخصين وشخصان التقط مالا، قبل الاثنين مع بعض كانوا ماشيين، ولو الاثنين حطوا اليوم على الفلوس فالتقطوا هما الاثنين المال فاصبحوا شركاء في اللقطة. الاشكال هنا فين؟ قال فان كانت مهايئة، عارفين المهايئة ليش؟ قدها قبل كده مش فاكرين، مهايئة يعني المناوبة، المهايئة المناوبة، يعني زي كده عبد الله ما بيناوب في المحل بتاعهم مع حد عشان افوقه شوية، وهو عنده، هو قاعد بيفكر في المناوبه اللي جايه له دلوقتي بعد الدرس، وعنده مهيئه ليلا وغيره نهارا، صح؟ صحيح. طيب فالان في مناوبه اي مهيئه، يعني ايش هنا الان بقى؟ فالاشكال هنا هم اثنين، ف يعني ممكن يكون مش هو لو مكاتب او مبعض، الراجل بيقول له تشتغل يوم ليك ويوم ليا، او هو مبعض نصفه حر ونصفه عبد، فيشتغل نصفه في اليوم او في يوم هو في النصف حر ويوم الثاني هو عبد، مش نصف او نصف اليوم عبد ونصف حر، ما هو مبعض او مكاتب. طب لقاها في اي نصف فيهم؟ يعني لقاها الصباح وهو كان حر النصف اللي هو فيه معتق، ولا لقاها ليلا في المناوبه اللي هو النصف فيها هو ايش؟ عبد. فهمتوا هنا المقصود هنا؟ لذلك هو بيقول هنا وهي ولسيدي فان كانت مهيئه فلصاحب النوبه في الازهر. يعني هنا على حسب النوبه دي لمن؟ لو كانت النوبه لسيده هو شغال عنده في النوبه دي، يبقى هو يبقى هنا السيد التقط، وان كانت النوبه له فهي له. فقال وكذا حكم سائر النادر من الاجسام، هم طبعا اعتبروها من النوادر حقيقه هذه يعني، لكن يعني ايه حكم لما بيقول هنا حكم سائر النادر من الاجسام؟ يعني في اجسام اخرى وفي اجسام غير اللقطة، نعم، هب ان هو في النوبه اللي هو فيها حر فاهدي له هديه، اعطي له هبه، عد كده واحده شافته غلبانه قالت خد الخروف ده كله في نوبته، فده سائر الاجسام، هو ده اللي انا بتكلم عنه. يعني او واحد وصى له في هذا الوقت بشيء، فقل الوصية الهبة صدقة، لا ماشي في الوقت ده وراح فحت لأركاز في النوبة، فهذه كلها من باقي الأجساد تسمى ذاك. وقال وكذا سائر النادر من الأجساد والمؤن أيضا، هتدخل بقى في المهيئة هذه اللي تكلمنا عنها على حسب صاحب النوبة، لأن طبعا لها أحكام. إذا وجدها في يوم السيد اللقطة فإن قصد بها السيد فهي لسيده، وإن قصد بها نفسه، هنا بقى فيها الإشكال اللي هي على الـ على الـ على الـ على هو اللي قال هنا ولصاحب النوبة في الأزهر، يبقى هترجع على الأزهر صاحب النوبة حتى لو نواها لسيده أيضا. نعم على حسب النوبة ترجع فيها. قال إلا أرس الجناية، هو انت انا هنا كان في شيء انا عديته في مناسبه قص الجنايه. طيب خلاص ماشي لا اشكال. الا قرش الجنايه، قالوا لي قرش الجنايه، الجنايه لا يدخل في المهيئه لانه متعلق بالرقبه، بالرقبه العبد، ملوش علاقه بالوقت بالكسب بالرزق، لا علاقه بالرقبه، والرقبه هي مشتركه لان نصها له ونصها لسيده، فهنا ما فيش فيها مهيئه، يبقى هي على حسب الاشتراك في الرقبه، لو نصف النصف لو اربع ربع او ثلاث ارباع على حسب ذلك. طيب فقالوا الا ارش الجناي، هو هنا قال يعني لو ضقت كما سيأتي الكلام ثم أتلف جزء منها، وجاء سيده يطالبه صاحب المالك، مش سيده مالك، ففي أرش جناية، والإتلاف كان بسبب العبد، أو ممكن العبد التقط وليس له الالتقاط. يعني مش قلنا أنه هو في الأول، في أول شيء قال دي اللي كنت هرجع لها وأنا قلت تمشي يعني، بس أنت وقفتني فيها، التقاط العبد المكاتب الأول قال إيش؟ أنه لا يصح التقاط العبد، صح؟ لا يعتد. طب لو التقط وبعدما التقط وهو بيعرف، احنا قلنا لا يعتد بتعريف، طب التقط وتلف جزء منها عنده، فجاء مالك ياخذها فارش الجنايه لانه سيعطيها له ويدفع الارش، هنا الارش متعلق بالرقبه، فعلى حسب الاثنين ما لهاش علاقه بالمناوبه بقى، هنا الاثنين المشتركين في الرقبه لو كان في اكثر هيتحملوا الارش معه. يعني هو العبد طبعا لو هو الواحد كله عبد يبقى هو اللي عليه الرقبه والرقبه له، طب لو هي في اشتراك هيدخل معه المشترك معه، يعني اقصد اقول ان ارش الجنايه ملوش علاقه بالمهيئه، ملوش علاقه بهو بيوم مين او نوبه من. لو التقط حتى في نوبته او نوبه سيده فهنا ارش الجنايه ستتعلق بالرقبه، ده رقبه العبد هو لا يتحمل، ملوش علاقه بيوم المهيئه. لو في حد مشترك معه في الرقبه، لو مشترك في الرقبه معه في الرقبه هيتحمل معه. هو يعني ما هو المشترك معه في الرقبه بتاعت العبد نفسه. ممكن هو سيد، هو مبعض، هو حر. تملكه سيده. بس هو لو قلنا لا ما فيش هنا في أرش الجناية ما فيش فيه المهيئة، ده حق متعلق بالرقبة مش متعلق بالمناوبة. هي في أي يوم فيه الرقبة دي خدناها من قبل في مسألة ما هو التعدي بالرقبة، يعني إن العبد لو فعل شيء فعليه الضمان في رقبته هو. يعني ايه في رقبته؟ يعني هو لو معاه مال فيدفع، لو معهوش مال ينتظر حتى يعتق، ولما يعتق يسدد بعد ذلك من ماله، هيفضل عليه في الرقبه. تفضل عليه ايضا. كان خلاص بقى يعني بعد ما هنعمل له ايه؟ بنتكلم الان في الرقبه اللي موجوده عليه، يعني في رقبته وليست من مال سيدي، عليه هو. فهو ده المقصود هنا، هو الكلام كله هو الا ارش الجنايه. وما يعني هو لو قلنا بان الرقبه غير مشتركه على ان هي للعبد يبقى العبد شايلها كلها، لكن لا يدخل فيها المهيئه، وهذه اوقع. نعم، او اصح انا ممكن اكون وهمت في الاول. طيب، فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوته. هو لا لقوته بقى كده، ده انا كده عندكم ايش؟ بقوته، يبقى بقوته. نعم، ايش؟ لا انا ما عندي بقيت مربوط. ايش؟ يبقى بقوته، بس هي مش بقوة. طب هو في لفظة تانية بعض النسخ بقوة، بقوة بس مفيش تاء، يعني تاء وهاء بعد كده عندكم، ولا هي تاء مربوطة على طول؟ يعني بقوة مش بقوة، مش بقوته. بقوة خلاص، يبقى كلمة واحدة خلاص كده، بس انا ما عنديش كده. يبقى بقوة الاولانية بقوته مش بقوته، مع ان الحديث كان ظهر لي فيه لما قال معاه طعامها شرابها، لكن هو يقصد هنا طبعا هنا بقوة. انا اللي عندي تصحيح كمان، كبعير وفرس او بعدو. هنا بقوة خلاص، ما قال بقوة كبعير وفرس، بس خلينا انا اراجع الثانية بقوته، ممكن تكون من دي ديت، او بعدو كأرنب وظبي. يبقى هنا القوة شيء والعدو هنا لانه اسرع، او طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاد التقاطه للحفظ. لا الثانية والله أعلم في قوتي الأولانية، بس أنا أتأكد لك منها ما ننتهي، لأن هنا التفريق هذا ليس في التعريف، ده على حسب نوع الحيوان. يعني هنا هنا ممتنع لقوته، حد شغل يعني عنده قوة، أو ممتنع بالعدو كما قال سريع جدا فما أحد يدركه، أو بطيران كما قال هنا. يعني إن وجد بمفازة، والمفازة هنا من الكلمات عند العرب اللي تأتي بنقيض المعنى. المفازة أصلا هي يقصد بها الأرض المهلكة، لكن هي أصلا تأتي من الفوز، وكان من باب التفاؤل يسمونه. عفوا؟ السليم. نعم السليم. يعني قالوا من باب التفاؤل، على أن المرء قد يعني ينجو منها ويفوز منها، فسموها من باب التضاد أو النقيض ده. فقال إن وجد بمفازة فللقاد التقاطه للحفظ. طيب هنا للقاد التقاطه لن يحفظه. ده هنا ممكن يعني قالوا هنا ليش؟ لانه يبقى ده الحيوان، هو بيتكلم هنا الحيوان المملوك، انتبهوا حيوان ومملوك، ممتنع، ممتنع من صغار السباع، يعني هو عنده ما يتعدى عليه احد، سواء بقى لا يتعدى انه قوي كما قال هنا بالبعير والفرس، او انه يعدو ما حدش يقدر يجيبه كالارنب والظبي، او بيطير فما كيف يجيبه، صغار السباع تاتي به كحمام ايضا. إن وجد بمفازة، وهنا الكلام سيأتي بأن المكان المفازة، قال للقاضي التقاطه للحفظ. طب ليش القاضي التقاطه؟ قالوا لي ولاية، له ولاية على مال الغائبين، وده مال مملوك، وده استئناسا مما كان يفعله عمر رضي الله عنه وارضاه فيه خلافته، جعل حظيرا يحفظ فيها الضوال، كل شيء ضل يعني من البعير او البعير او غيره يحفظ فيها لاصحابها ايضا، رواه الامام مالك في موطئه لذلك. فقال لذلك فللقاضي التقاطه للحفظ، وكذا لغيرهم يعني في الاصح، يبقى كده احد الناس ايضا انهم يلتقطونه على ذلك ايضا. وطبعا هنا يرجع لشروط احد الناس في الثقه والامانه، والا الخائن وغير ذلك لا يصح ايضا. ويحرم التقاطه لتملك. هنا بقى يبقى انتبه بقى، تذكروا الثلاث اشياء اللي قلناها، التقاطه لانه يحفظه فقط، لذلك طب ايش الفرق لما يلتقطه ليحفظ لا يجب عليه التعريف، يعني ليس له الزام بالتعريف انه يعرفها، لانه التقط للحفظ فقط، قال انا دي ضايعه احطها عندي لما يجي حد يسال هل يلزم بالتعريف؟ قالوا لا لا يلزم، سيأتي الكلام تفصيلا. ده لو التقط للحفظ فقط، لو التقط للحفظ ثم التملك، ثم التملك هيجب التعريف عليه عشان ينتهي من التعريف ثم يتملك. لو التقط للتملك هنا الذي قال ويحرم التقاطه للتملك، يعني مش لما يشوف حاجه ده. وذلك بعض الناس بتقع في دول لا تشعر، لو في الشارع لغه مال ربنا ادهولي طخ يوم واخده عايز ياخده على طول، ساعة لقاها، الموبايل لقاها، لابد. وطبعا هو في جهل في المسألة عشان نقول، لكن هو هذه مشكلة كبيرة، لأنه لازم يصحح بعد كده أن هي كان مبين، أنه لو التقطوا للتملك هيبقى كأنه غاصب، فده هيبقى ضامن، هيبقى فيه إشكالات، بس كيف يفعل بقى بعد ذلك؟ دي مسألة أخرى يعني ممكن تأتي معنا هنا إن شاء الله، لكن هنا زق له ويحرم التقاطه للتملك. طب من أين أتوا التحريم؟ لما سئل عن ضلة الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال ما لك ولها دعها فقيس الباقي عليه. يبقى هنا مالك ولها دعها، اذا يحرم التقاطه لتملك. يبقى لو كان من الحيوان الذي هو الصوره اللي فاتت قلناها المملوك والممتنع ما يتملك، يعني لو واحد لقى حيوان ممنوع، فرس، دابه، ابل، الانواع اللي قالها هنا، فالتقطه هذا يحرم لانه ممتنع. قال ان حسنا مالك ولها دعها، فقال هنا ايش؟ يدع ذلك، لان هذا الحيوان مصون، يعني اكثر السباع لن تتعرض اليه، فلا يخشى عليه، فليس له ان ياخذه. قال ويحرم التقاطه لتملك وان وجد بقريه، يعني مش مفازه فقط، وجد بقريه او ببلد، لا وان وجد بقريه، فالاصح جواز التقاطه للتملك. عكست، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاط، لأنه كان فيه اشتراط المفازة لذلك، لأنه المفازة غالبا هو يتفرق ليه من المفازة والقرية. المفازة ما فيش حد قاعد فيه والحيوان ممتنع بنفسه وما حدش هياخده، لكن في القرية لو سابه هو مش هيسيبوه الناس، يعني لو دخل حيوان دوت الممتنع وفي القرية في ناس كتيرة بتعدي ومش لاقيله صاحب، هو هيسيبوه مش هيسيبوه. فلذلك قال هنا وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك. ليش؟ في العمارة، يعني يسمون العمارة البلاد وهكذا، الخونة موجودين، يعني مش في العمارة بس، لكن هو الخونة موجودين يأخذوه، يعني اللي هم الفساق والخونة يأخذوه. أما في المفازة غالبا ما فيش حد هناك وهو ممتنع فلا يؤخذ، يترك، يأتي صاحبه يأخذه بعد ذلك، ما أحد يأخذه. لكن في القرية هنا أو في البلد، يعني المقصود في عمارة الناس، طرق الناس عليه كثيرة، يعني فبالتالي ممكن أحد يخون ويأخذه. لذلك قال وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه. طبعا عندنا قول ثاني قال إنه كالمفازة لإطلاق الحديث، حديث قال ما لك ولها دعها، فقالوا إلى العموم بيقول أو إطلاق، وحقيقة ليس بعموم إطلاق، دعها سواء بالمفازة أو غير المفازة. وكان هنا قيدوا إيش بالنظر، أو لأن الحديث ممكن يكون دعها، لكن لما وجدوا بأنه النظر هنا لو قلنا النظر على أنه أو القياس لو قلنا إن خاصة لو كانوا في زمن النهب والفساد يجوز التقاطها سواء وجدت في الصحاري أو غير في العمران، بعضهم قصوا على ذلك قالوا لو في زمن نهب وفساد ولو في الصحاري والعمران هتلتقطها، فكذلك وجد ذلك في القرية فخصصوا ذلك بالنظر. ممكن ده تقولوا تخصيص، يعني يكون تخصيصا بالنظر والله أعلم فيه، لأنه الحديث يدل على الإطلاق ما لك ولا لها دعها أيضا، لكن هو قالوا المصلحة فيه تبين ذلك. وهو الذي يتكلم عنها، يتكلم عنها طبعا المفترض هنا انه هيعرف ثم يملك بعد ذلك، لكن هو يقصد ان هو الاول هو طبعا قال يحرم التقاطها لتملك، تملك بعد تعريف لابد يكون ذلك، لكن هنا ثم قال وان وجد بقريه فجواز التقاطها للتملك. وهو لانه قال ما لك ولعها، والثاني قال انها لك ولاخيك وللذئب، فمساله التملك هي جائزه بس ليست اصاله. نعم. لا لغايه دلوقتي الامتحان ممتنع او بعدوي. يعني اللي هو ممتنع خلاص. الممتنع نعم. ايضا كل ده على الممتنع. لان غير الممتنع سيبيح له ان ياخذه. هو بيتكلم في التفصيل. فصل ما بين المفازه وكانه القريه او العباره العمران فيها. انه قال هنا الجواز. لكن هو بعضهم قال لو وجد بعيرا مقلدا تقليد الهدايا. يعني رايح على اخبك. او رايت هناك في منى شارد ومقلد تقليد الهدايا. قالوا الشافعي يقول عليه ان ياخذه. لا ويعرفه ايام منى. فان خاف فوت وقت النحر نحر. او يدفعه للحاكم اولى. ليش؟ لان هو خلاص معلوم ان ده في الهدي وشرد. فهو يقصد انه يعرفه لعل صاحبه يدركه. لو خشى وقت النحر يخرج من منى ينحره. الكلام فيه عندنا في الدليل. او يدفعه للحاكم او شيء يعني بيعلي عن الحظيره هناك عمر فياتي الشارد منه شيء يجده ويذبحه هناك. ثم وما لا يمتنع منها كشاة. يعني هذا يجوز التقاطه اللي هو قال فينا سلم هي الشاة المسؤول عنها يجوز التقاطه سواء في القريه للتملك او المفازه. بس المفازة صونا لها. يقال هي لك أو لأخيك أو للذئب أيضا. طيب. يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة وقالونها. ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه. انتبهوا هندخل في بعض الأشياء اللي يفعلها في الوقت. قال يتخير اخذه من المفازه لا ياخذ من المفازه. ده طبعا اللي احنا قلنا لايش اللي هو غير ممتنع خلاص او اي شيء غير الحيوان. هو احنا ذكر في الحيوان الاول في اشياء غير ممتنعه خلاص اللي غير الحيوانات وجد شيء نقطه. فان شاء عرفه وتملكه يبقى دي اول شيء. او باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه يبقى اما ان هو الحاله الاولى هيعرف ويتملك بعد التعريف يعني سيبقى الحيوان ويعرف ثم يتملكه او يبيعه وخده غير الحيوان اللقطه عموما او يبيعها يبيع ويحفظ الثمن يخلي ثمن معه لكن يظل يعرفها بصورتها بقى واوصافها لذلك احفظ لانه قال احفظ وكاعها وعفاصها يحفظ طبعا دلوقتي عندنا تصاوير ويعرف لما ينتهي هاب انه جاء صاحبها سيعطيه المال لم ياتي صاحبها ياخذ المال دي الحاله الثانيه او اكله ده الحيوان وغرم قيمته إن ظهر مالكه. خلاص كلوا عجبوا هاكلوا. طب جه المالك بعد التعريف هيغرم القيمة. فإن أخذ من العمران، طب دي كانت في المفازة، فلو الخصلتان الأوليان، ده الثالثة في الأصح، يبقى في العمران ما يأكلش، لو الأولى والثانية لسوء هنا. هو طبعا في هو قال ليش أكله هناك، لأنه يصعب نقله ممكن من المفازة إلى العمران، فأباحوا له الأكل هناك. لكن في القرية يسهل عليه إن هو إما إنه يعرف أو يبيع ويحفظ الثمن. بذلك لكن هناك ممكن يشق عليه النقل، هيمشي ازاي مثلا بحيوان لو وجده بره يعني ويرجع بيه لكان. طيب ويجوز ان يلتقط عبدا لا يميز، العبد كسائر الاموال، انت فين بقى العقد العبد، ويلتقط غير الحيوان يعني النقود اي اشياء اخرى. فإن كان يسرع فساده طعام كهريسة، فإن جاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه، يبيعه ويعرفها ثم يتملك الثمن بعد ذلك، وإن جاء تملكه في الحال وأكله. هو طبعا هنا إشكال في اللي يسرع الفساد سيفسد، لو تركه سيفسد، فما فيش بقى إمكانية التعريف سنة، دي استثناءات. يعني واحد لا كيلو كباب مثلا ملفوف ومحطوط كده على جنب، الراجل بتاع الدليفري يعني التوصيل ولا لان ده هيقعد يعرف في سنه، ده مش هيعرفه ربع خمس دقايق صح؟ فده يشرع ممكن الفساد، او مثلا فاكهه او شيء او غير ذلك مثلا. فان شاء تملكه في الحال واكله. وقيل ان وجده في عمران وجب البيع، لو كان في العمران يعني يجب البيع ما ياكلش على انه يرى ذلك ويحتفظ بالثمن ويحتفظ. وهذا ايضا وهذا العجيب انه ده المضاعف عندنا، يعني هم قالوا فان كان يسرع فساده كهريسه فان شاء جعلوا له المشيئة التشيئة اللي هنا التخيير، باعه وعرفه ليتملك ثمنه. طب هو انا ما قالش لو شاء تملكه في الحال واكله، انه هل هو لو جاء صاحبه يسال عنه الان علي ان يؤدي ثمنه ام لا، يؤدي الثمن ام لا، مش ظاهره دي هنا صح؟ لكن قال وان امكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فان كانت الغبطه في بيعه هنا بيعه او في تجفيفه وتبرع بابيه الواحد الواجد جففه او بيع بعضه لتجفيف الباقي. يعني هناك بعض الاشياء ممكن وجد التمر او عنب ممكن يجفف يبقى زبيب فيحافظ عليه، هنا خيره ان ممكن يعالج هو رطب مش رطب رطب يتجف هيبقى طن، ان كانت الغبطه في بيعه بيع، لو يباع رطب افضل يبيع. طب لو الغبطه يعني افضل يجفف يترك ليجفف ذلك. وطب طريقه تجفيفه لو تبرع الواجد بتجفيفه خيرا، طب لا محتاج لاموال يجفف يبيع جزء منه أو بالمال يجفف الباقي، كل هذا الأحظ لصاحب التمر أو لصاحب الشيء. قال ومن أخذ فصل، ومن أخذ لقطة للحفظ فهي أمانة. يبقى هنا انتبه بقى، أخذها للحفظ إيش؟ أبدا؟ نعم، إذا أخذها لقطة للحفظ هي أمانة على التأبيد. من دي الحالة الأولى اللي تكلمت أنا، من أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة، يعني لا يريد التملك يحفظها. ذلك هو يقول أنه لا يلزم التعريف، سيأتي الكلام. يعني أخذها لنعم، لا ما أخذها لذلك، أخذها للحفظ فقط. مش سيبك من النية الثانية هتأتي، هو الوقت خدها للحفظ بقى. نعم ما هو ما عندوش عام لأنه مش هيعرف، ما أنا عايز أقول لك هو ما عندوش تعريف، هو اخذها للحفظ موجوده عندي يجي في اي وقت ياخدها، هو مش مطالب بالتعريف عشان كده، فبالتالي مفيش وقت بتعان ومفيش نيه تملك. هو خلاص احنا عندنا كذا حاله، الحاله الاولى ان هو لا يريد لا تملك ولا شيء ولا يلزم نفسه التعريف، فقال انا هاخذها احفظها من ما يجي يسالني عنها حد هديها له كانها وديعه، فقال له انه امانه خلاص هي امانه مش انا عنده لا سبيكة، قال دي هتفضل موجوده انا هحفظها لما يجي صاحبها يسال عنها، انا لا اريدها عشان ما عندوش نيه التملك. خلاص دي اول حاله انه قال فيها ومن اخذ لقطه للحفظ او لقطه الحفظ ابدا قلت له ما عنديش استئذان نعم فهي امانه. وكذلك يعني نسلها، يعني هاب انه اخذ حيوان اللبن او النسل كل ده امانه عنده، يعني لبن لو هيبوظ هيبيعه وهيحط النسل هيفضل كل دي امانه، ياتي صاحبها ياخده كل ده ياخده لو جاب. لو هو خلاص ابتدى عنده حظيره نفسه مسبب الحظيره موجوده مع باقي المواشي اللي عنده وفيها نسل بعد ذلك كلها ونسلها امانه ليست له، هنا لا يجب عليه الاشهاد ولا يجب اعلام الحاكم كل دوت، يعني مش لازم يشهد الحاكم هو كده حفظ. طيب قال فان فعل القاضي لزمه القبول، مين اللي لزمه؟ القاضي. نقل من امانه لامانه اوثق منه، والقاضي اوثق، فهاب انه بعد ما خدها قال انا مش هقدر اتحمل انقلها للقاضي، ده لازم القاضي ياخذها. خلي بالك بخلاف الوديعه، الوديعه لا يلزم القاضي ان ياخذها لان الراجل استودع، لكن هي هنا قالوا في اللقطه يلزم. ولم يوجب الاكثرون التعريف والحاله هذه، شوف ولم يوجب الاكثرون التعريف والحاله هذه، لان التعريف ليتحقق شرط التملك وهو ما يريد التملك. وامتى النبي صلى الله عليه وسلم لما الزمه بالتعريف؟ لانه قال له بعد ذلك هي لك، او يعني ان تاخذها ان جاء صاحبها او الا لك، فالزمه بالتعريف ليتملك. فقالوا اذا المفهوم ان لم يكن يتملك لا يعرف. فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا على في الأصح. هنا انت تقول ان دي فيها تفريق، اولا ايش يعني هاب انه نية الحفظ ثم اراد الا يعرف ويأخذ، دي اللي قصد خيانة، قصد فقط لم يزل لا يكون ضامنا، قصد ما انتبهوا لسه قصد فقط، ف لم يصل ضامنا في الاصح. قالوا ليش؟ ان المودع اللي هو المودع عنده لا يضمن بنيه الخيانه فقط، يعني هاب ان الراجل عنده امانه واحد الذهب طمع في بوس ابليس قالوا شياطين قال له خد يا عم الحاجه دي وقول للراجل راح حصل لها اللي حصل لك فانتوى فقط لا يضمن. طب لما انتوى جه الحريقه في البيت فعلا وتلفت، لكن كانت نيه الضمان كانت نيه فقط، قالوا ما زال لم يضمن، لكن لو حقا اخذها واستولى عليها وقال هذه خلاص كده خرجت من هنا بقت عندي تبعي وحصل حريق ضمن، فهو لديك وبيدقق قال ولو قصد بعد ذلك خيانه لم يصل ضامنا في الاصح. لسه ما فعلش قصد، وان اخذ بقصد خيانه فضامن. ان اخذ بقى اللقطه في الاول بقصد الخيانه فهو ضامن كأنه غاصب عمل بالقصد لأنه أخذ. وشوفوا هنا البديع في المسألة بيفرق لك في الأولى بين القصد وبين الأخذ، فجعل اللي هنا ما حسبه، لكن لما أخذ قاصدا الخيانة أصبح ضامنا أيضا عمل بقصده وليس له بعده انتبه أن يعرف ويتملك على المذهب. مشكلة تذكروا ان الغاصب لما اخذ الشيء قلنا ايش؟ كل ما بعد الغاصب هو ضامن وليس له في شيء، يعني لو رجع قال انا تبت مثلا وانا خلاص مش هغصب، قال ليس له بعده ان يعرف ويتملك على المذهب. ليش الغاصب ليس له التملك؟ وطبعا في قول ثاني العمراني تقريبا تكلم فيه انه له التملك بعد ذلك، طبعا بعد التوبه وغير ذلك في هذه المساله. وان اخذ ليعرف ويتملك فامان مده التعريف وكذا بعدها ما لم يختل التملك. دي الحاله الثالثه، الحمد لله احنا قلناها في الاول كده، جت الثالثه دلوقتي لان اخذ للتعريف والتملك بعد ذلك. اثناء التعريف هي أمانة، لو تلفت ليس عليه شيء، ولا يكون متملكا كما سياتي معنا الا بلفظ التملك انه ينص. فلما يتملك هتنقلب، تبقى خلاص ملكه، هيضمنها. يعني لو جه صاحبها بعد ذلك هيعطيها له، لكن هنا هي امانه، ولو حدث فيها تلف هيبقى فيها عرش، او يبقى فيها ايضا بديل ضمان. لكن قال وبعدها ما لم يختار التملك، يعني السنه خلصت وده خلاف، او لو السنه خلصت هي تكون له ملكا خلاص، لا لابد ينوي. هاب انه قال لا انا مش هاخدها السنه دي، انا هسيب سنه كمان اعرفها مثلا. ما لم يلو التملك وتلفت بعد ذلك دشت، لا لكن لو لم التملك خلاص. شيخ ما انت مش معايا، بتروح وتيجي في النهايه ليه؟ ما انا قلت انه عرف، قال وان اخذ ليعرف ويتملك، فامان مده التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك، يعني خلص مده التعريف اللي هو عند النيه اخذها للتعريف ثم التملك، فهي امانه الى ان يختار التملك. عشان اريحك، من اول لما خدها تعريفا الى التملك. اذا معنى هي مبنيه على ايش عندنا؟ ان اللقه لا تعد، لا تملك بمضي السنه، لابد ينتوي التملك، وسياتي تصريحا في الصيغه ايضا الان. طيب يبقى ثلاث حالات بيناها، انه اخذ للحفظ فقط ولا يلزمه التعريف، اخذ للغصب او للخيانه نقول ضمن، ولا وليس بعده ان يرجع ويقول اعرف واتملك. الثالثه اخذ للتعريف ثم للتملك، ودي الثالثه امانه عنده الى ان ينوي التملك. قال يعرف جنسها، يعني هي ذهب، يعني دلوقتي بقى طبعا هو وجد، وممكن لما هيعلن اقول يا جماعه ايه وجدت شيء، لا وجدت ساعه، وجدت جوال، وجدت ذهب. ممكن بقى هنا في الجوال مش هيقول غير الماركه مثلا سامسونج، مش هيقول بقى اس كذا كذا او اس فقط، او مثلا ايفون وما يقولش الموديل وهكذا، او ذهب. طب سبيكه ولا غويشه ولا كذا، ممكن يقول وما يزيد. يقال يعرف جنسها وصفتها، صفه وقدرها، ممكن يقول الوزن 30 جرام 20 جرام 10 جرام، وعفاصها. العفاص هو الوعاء من الجلد، يعني لو فيها ظرف، فيها شنطة، علبة، جراب وهكذا. ووكاءها طبعا هو لو محطوطة في سرة ولا شيء، ووكاء الخيط ومربوطة، ده تعريف كله. طبعا الآن الزمان بيختلف، لأن هي صورة وخلصت لو صورها، لكن هو يفضل أنه يكتب طبعا كان. ليش؟ انه ممكن ينسى، وممكن الشيء اللي معاه ده يتلف، يعني الجراب ده يروح لو معاه شيء، فمش هيبقى فاكر كانت ايه، فلا يجي يصف له هيصف له على ايش. طبعا الان ممكن بالتصوير ينتهي الامر، لكن المهم انه طبعا هو طبعا العفاص والوكاء، هذا من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. طبعا هنا يقاس عليه بحسب تغير الزمان والاحوال والشيء اللي انت وجدته ايش. ثم يعرفه في الاسواق وابواب المساجد. هو في الاسواق لان من خلال التقاء الناس، طبعا هو لو هاب انه لقاها وجنبه سنتر مول يسموه مركز تجاري، هيخش بقى لانه قريب، او مجموعه بنايات يروح للبوابين، او محلات يبرر المحلات. ثم قال في الاسواق وابواب المساجد، دلاله على انه ما يعرفهاش في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انشد الضاله في المسجد قال لا رد الله عليك، على خلاف في السند يعني في الثبوت، لكن هو لا يجوز انشاد الضاله في المسجد. مش اللي احنا شغالين على طول يا جماعه تليفوني رايح ساعتي مش لاقيها، لا مفتاح عربيتي ان شاء الله، لكن ممكن خلاص اللي لقى حاجه وحاططها كده اهوت في مكان ويسيبها. وانا ارى حتى اللي بيفعلوا بعض الايام خطر بعد صلاه الجمعه ساعات، يا جماعه عندنا هنا موبايل موجود، وبعد يقول لك دي مش انشاء ضاله، لكن هو خطا، هو يقول له راجع الامام، حد يراجع الامام، اللي عنده حاجه يراجع الامام، لكن ما يقولش ما يطلبها ما يعلن عنها في المسجد، يطلع على باب المسجد يعلن عنها مش داخل المسجد. طيب قال ونحوها، مجامع الناس بقى، مجامع الناس كما بين. طبعا الان بقى مساله سهله، مجموعات الفيسبوك شغاله بقى. يعني في مجموعات والناس بيحطوا صوره وينزلوا مثلا منطقه كذا، مدينه نصر، التجمع، مش عارف فين، في مجموعات والناس احيانا بتلاقي يعني حيوانات رايحه منهم بيصوروها ويحطوها على المجموعات بقى. اصبح يعني كل هذا طبعا يعني محل للمساله، المساله يرجع فيها للعرف. قال كايش وابواب قال ونحوها سنه. طبعا ليش؟ لحديث خالد زيد بن خالد الجهني. هو اصلا العله في سنه انه قالوا ان القوافل اللي بتاتي في المنطقه في المناطق ما بيعديش سنه لما تاتي القوافل، يعني ممكن تكون ضاعت من حد مش في البلد، من اهل البلد، من التجار، من اصحاب القوافل اللي بينزلوا بلدينا جاي ومعاه حاجات يبيعها في البلد فايش وراجع تاني، فغالبا بيجي كل مش هيعدي سنه لما تكون جه. زي ما قالوا التعريف سنه حتى لو كان جاي من سفر بعيد سيعود لو صاحب تجاره ولا صاحب زرع ولا شيء. ايضا وايضا قالوا ان حسب الفصول الاربعه لو كانت واحد بياتي في فصل دون فصل فلا بد السنه تمر وياتي فيها. ايضا قال على العاده، يعني هنا بقى العاده يعني كيف يكون التعريف، ودي ناس بتتكلم كتير في المساله دي والرجوع هنا للعاده فيه. يعني كيف اعرف؟ زي هو قال هنا ايش يعرف؟ اولا كل يوم طرفي النهار، ثم كل يوم مره، ثم كل اسبوع، ثم كل شهر. طبعا هذه تختلف، يعني انت في الاول ممكن تعرف بالصبح وبالليل وبتروح في المنطقه، بعد كده تيجي كل اسبوع يوم الجمعه الناس اللي بتجتمع فيه لو كان المنطقه، بعد كده كل شهر يوم في الشهر. هذه الاعتياد الناس. وايضا طبعا مفيش مانع انك تنزلها على لو قلنا على النت والمجموعات اللي انا موجوده. المهم ان هذا اللي قال على العاده، يعني العاده يبقى على حسب الزمن اللي احنا فيه، اختلف طبعا التعريفات فيها عن غيرها ايضا، وعلى حسب الشيء كمان اللي هو يعني وجود الناس ومجامع الناس في ذلك. ولا تكفي سنه متفرقه في الاصح، وهذه مشكله. فيقصد هنا ايش؟ انه يعرف شهر ويقعد ست شهور ملوش علاقه. وليه ناس كتير سالوني انا عرفني اسبوعين ثلاثه وشهر وزهقنا وحطينا في الدرج، اكتشفنا بعد سنه، طب نعمل ايه؟ هنا كملوا السنه. انه قال ولا تكفي سنه متفرقه في الاصح. طبعا المتفرقه مش يقصد بيها يعني على حسب العرف، يعني انت لو قلنا كنا مره في الشهر يبقى الشهر الثاني هتعمل مره الشهر الثالث، لكن لو تركتها ثلاث اربع شهور ده لا لا لا, لا تكون انت عرفت سنه كده، بس سنه ناقصه يستدرك ذلك ايضا. بالعكس ده بعضهم قال يعيد السنه، في قول انه لو عرف شهر اثنين ثلاثه ونام ست شهور ما عرفش شيء. قالوا التفريق هذا اضر، كانه ما ألح في الاعلان يعيد مره اخرى السنه بذلك. قال قلت الاصح تكفي والله اعلم. هنا ليش قالوا لاطلاق الخبر، يعني الناوي رجح خلاف الرافعي في ذلك لاطلاق الخبر عن مسلم. قال سنه، فما قالش سنه بقى مستمره سنه بكل مره طب يتخللها تقطيع او لا، فالواضح انه قال هو لا ان هنا في شيء انا اسف. قال ولا تكفي سنه متفرقه في الاصح، يعني لو هو عرف قال انا اقسم السنه دي هعرف ثلاث شهور وريح شويه وعرف ثلاث شهور بعد كده فعرف السنه على سنتين، فده اللي قال لا تكفي. اعتذر، لا تكفي سنه متفرقه، يعني قال انا عرف ثلاث شهور ومسافر شويه ومرجع عرفت ثلاثه كمان فجمع السنه متفرقه. المذهب قال لا تكفي بل لابد يعرفها سنه على بعض. فرجع النووي قال تكفي. ليش؟ جاء الاطلاق في الحديث قال تعرفها سنه، فاذا كانت السنه متفرقه او مجتمعه لا اشكال، كما لو نذر ان يصوم سنه فصام السنه كامله مره واحده او صام سته اشهر ثم بعدها شهرين صام سته اخرين لم يشترط الاتصال والتتابع يبقى يصح النذر ام لا؟ قالوا يصح. انتوا معايا ولا رحتوا؟ كلكم مش معايا صح؟ طبعا ما تاخرناش عليكم لسه. قلت الاصح تكفي والله اعلم. طيب ويذكر بعض اوصافها ويذكر بعض اوصافها. طبعا هنا طبعا افضل ان يذكر بعض الاوصاف ولا يلزمه مهنه التعريف ان اخذ الحفظ. طيب يذكر بعض الاوصاف مش الكل. ليش؟ حتى لا ياتي احد مش هيقعد يوصل. هو على فكره لما قلت يصور مش معناه ان انزل الصوره على النت، ده هيصورها تبقى عنده حفظا عشان لو حصل شيء عنده يبقى عارف شكلها. لكن هو لما هينزل او يكتب كل الاوصاف، يكتب بعض الاوصاف حتى ما يجيش حد يقول له لما اشوف الصوره اقول له انا هوصفها لك ده هي بتاعتي. طب ما خلاص انت بتقول له ايه انا هو موجود يعني. فلذلك هو قال يذكر بعض الاوصاف حتى يكتملها المالك بقى، يكون عنده الأصاب بالكلية. ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ بحفظه أو يقترض على المالك. طب هو لو أخذها للحفظ فقط عشان يعرفها هل يلزمه؟ لا لا يلزمه قل يعني ما يلزموش. طب هل يدفع ثمن؟ هيعمل إعلانات، هيعمل شيء، هينزل كل شوية يركب مواصلات. وهو بعض الناس للأسف وجدوا لقطات في طريقهم في ان هم راجعين من الشغل، واحد يقول لي انا رايت على الدائري، الثاني يقول لي انا رايت مش عارف في الهرم وانا ساكن فين، وانا عشان انزل كل شويه اعرفها هدفع مواصلات قد كده وهعمل. فطبعا انت ازاي هو يكون ولا يلزم مؤنه التعريف ان اخذ الحفظ. لو خذ الحفظ احنا قلنا لا يلزمه بالتعريف، صحيح؟ طيب مين هيعرف يرفع الامر للقاضي؟ للقاضي هو اللي يبذل اجره التعريف. طب او يقترض على المالك، هل ممكن يقترض على المالك؟ يقول انا اقترض وما يجي المالك انا حاسبه على الفلوس دي ان انا للتعريف. قالوا لا يلزمه ذلك ايضا. دي في حاله ايش؟ انه اخذ للتعريف مش للتملك. قالوا يلزمه مؤنة التعريف ان اخذ لحفظ او يقترض على المالك. اذا تبرع هو لا حرج عليه. طب وان اخذ لتملك لازمته؟ يبقى لو هيتملك هيحفظ ويتملك يبقى ليه مقال، فلازم انه يعرف بالمال من ماله هو لانه هيتملك. وقيل ان لم يتملك فعلى المالك، يعني لو ما تملكش هيراجع المالك. قالوا هنا للفائده عايد على المالك كانه، لكن الحق ان هي على الملتقط، هي على الملتقط ما دام قد نوى انه اخذها للحفظ ثم للتعريف، اسف، ثم للتملك بعد ذلك. خلاص خلاص ما يتملكش، اجعلها عنده حفظا ولا يتملك بس. وبعدين بقى تظل أمان يوصي بها ان هي امانه عنده، هتظل اللي بعده امان الذي ياتي عنده ويقول ذلك، او يعرفها بما يستطيع من غير ما ينفق عليه. هو مش هيتملك يعني، لكن هو اللي يلزمه اي شيء بقى. احنا مش هنعيده تاني، انت بتكلمنا بالان ان هو ما دام قد لم ينوي التملك لا يلزمه التعريف، نوى التملك يلزمه التعريف. والاصح ان الحقير لا يعرف سنه، لا يعرف سنه. شيء بقى لو لا واحد رايح 10 جنيه دلوقتي، 5 جنيه 10 جنيه، لو قلنا 50 كمان حقيره، يعني انا اسف كده لو قلنا ذلك، يعني على حسب. هو سندوتش الفول ما بيجيبش 10 جنيه دلوقتي، لو قلنا اقل شيء ما في حاجه اقل من كده، او ممكن يعني يكون في حاجه بقى رغيف العيش بكام. فانا طب هذا يعرف سنه، سنه ايه بقى لا يعرف؟ ده مش لو مش اكل، حتى لو شيء يسير يعني قلم مثلا، قلم قلم هيعرفه سنه؟ لذلك قالوا الاصح ان الحقيقة لا يعرف سنه، لان اصلا هو صاحبه لن يدوم على طلبه، او ممكن بس يبص يجي تاني كان في قلم هنا او وقع منها، مش هيجي بعد كده خلاص. بل زمنا يظن ان فاقده يعرض عنه غالبا. طب دي بقى بالعرف تختلف اختلاف الشيء اللي موجود والمال الغالب. بعضهم يعرفه يوم اثنين ثلاثه اسبوع وانتهى الامر، هذه يرجع فيه للعرف ايضا. هذا في الشيء المحقر او الحقير الذي ليس فيه شيء. بعضهم بقى طبعا البطوس زي بعض دون نصاب السرقه، لا يرجع فيه للعرف الى غير ذلك من الامور. طيب إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختار بلفظ كتملكت. يبقى إذا عرف سنة وانتهى التعريف، قلنا أن المذهب يقول إيش؟ أن لا يتملك مباشرة، لابد يتلفظ أنه تملك أو ينتوي يعني. قال حتى يختار بلفظ كتملكت. وقيل تكفي النية. طبعا احنا عندنا مسألة التلفظ ده مهم في المذهب، إن إظهار التلفظ. لكن لو نوى يعني بعد السنة ما انتهت، بعد شهر اتنين انا نويت خلاص اتملك. او عندنا طبعا قالوا اللفظ لانه تمليك مال ببدل، كانوا يعني كما البيع، لو تذكروا في البيع اجاب والقبول عندنا. وقيل تكفي النية لانه هذا يكفي. وقيل يملك بمضي السنة، يعني كانوا قول ثالث. وقلنا هذا نعم. طب هم ليش قالوا رواية مسلم؟ على فكرة قالوا ليه حظر من النظر؟ الرسالة في المسلم قال فإن جاء صاحبه فأعطيه إياه، تمام، إياه، وإلا فهي لك. وإلا فهي لك. نعم، بس هي ممكن تقاد هنا طبعا على ظاهرها فهي لك خلاص بعد السنة، فبالتالي لا تحتاج لنية بعد السنة يكون. لكن هو المقصود هنا اللي هي لك إن أردتها، فيها لابد هنا من الإرادة في المسألة هذه. وإن كان في الأم والله أعلم أنه ذكر هذا القول أيضا، لكنه هو على المعتمد كما قلنا الآن بها. طيب، فإن تملك فظهر المالك واتفق على رد عينها خلاص فذاك، يعني هو الملك ظهر بعد ذلك وقال له هنرد لك العين، يبقى يرد العين نفس النقطة. وإن تلفت غنم مثلها أو قيمتها يوم التملك. إيه؟ بعد فذاك وإن أرادها المالك أرادها طب ولا عشان مش عندي دي. فإن تملك فظهر الملك واتفق على طيب، وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى البدل أجيب الملك في الأصح. ما دي خلاص، يبقى هو الآن إن أراد الملك اللي هو أراد يأتيه ببدل والملك أراد عينها يجيب المالك، يجاب الملك بذلك أيضا. لا، يجاب الملك، الملك هو اللي يجاب لقوله، هو الذي يريد العين يأخذ العين، يعطيه العين يعني. لا، ما قالش بقى معهوش العين، هو قال إن أراد يديله البدل والعين، هو له المال، هو له العين، العين موجود، لأن هو وإن تلفت بقى، وإن تلفت غريمة مثلها أو قيمتها يوم التملك، وإن نقصت بعين. فلو أخذوها مع الأرش. إذا هنا إن تلفت غارمة، لأنه خلاص أصبح متملك، هذا في التملك. طب هيدفع إيش قيمتها يوم التملك؟ يوم ما نوى التملك يعرف قيمتها كام. مهم قيمة الموبايل ده كان كام يوم التملك، قيمة الساعة، قيمة السبيكة، الذهب بالجرامات، هكذا. وإن نقصت بعين فلو أخذها مع الأرش. وهذا يعني ايش هنا؟ انه لو نقصت مع العين فله الاخذ مع الارش. هنا دائما ضابط هذا، يقولون ان ضمن الكل فيضمن، ان ضمن الكل او من ضمن الكل يضمن، ان ضمن الكل عند التلف فيضمن البعض عند النقص. ان من ضمن الكل عند التلف ضمن البعض عند النقص، ضابط عندنا يعني، او في بعض الجنايات او في مش في الضمانات عموما. ان ضمن من ضمن الكل عند التلف ضمن البعض عند النقص. ذلك هنا قال وان نقصت بعيب فله اخذها مع الارش، هياخذ العيب وياخذ الارش ايضا. كما لو اشترى شيئا بثمن في الذمه او اقبضه البائع ثم رد المبيع بعيب، البائع ايش؟ ان يمسكه ويعطيه غيره. قال وإن تلفت غرمة مثلها، غريمة مثلها، يعني لو كانت مثلية لو في زيها بالضبط هيجيب له مثلها، مثلا شكارة بر أو أرز أو شيء هيجيب له مكانها أو شيء من المثلي أو قيمتها. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد ثم كلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه. طب إزاي أديها ليه بعد الأكل؟ يبقى لابد إما بالمثل أو بالقيمة. صحيح، يوم التملك قال، يعني يوم ما ايش؟ يوم ما تملك ايضا القيمه يوم التملك. وان نقصت بعيب فله اخذها مع الارش بالاصح، قلنا الكل مضمون عليه فكذلك البعض. واذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينه لم تدفع اليه، يعني الرجل الان انتبه عشان ياخذ اما بالوصف او بالبينه. طب الرجل الان لم يصف ولكن قال دي ملكي، ادعاها رجل ولم يصفها وليس عنده بينة، هل تدفع ليه؟ لا تدفع، لا تدفعها لأحد. مش كل واحد هيجي لك يقول لك أنا لم يصف وليس عنده بينة. لقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، فلو لدعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، لا، اليمين على المدعى عليه البينة على من... حاضر حاضر حاضر. اليمين على المدعى عليه والبينة على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على اليمين على المدعى. رواية البخاري ما فيش بينة فيه. تاني لو سمحت. لا دع لا دع ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ما هي صح كده أنتم بتحبطون والله لو سمحت. اليمين على المدعى عليه. نعم. إن طيب قال هنا إيش؟ وإن وصفها قه جاز الدفع له. تابع وصف. في فرق بين الوصف والبينة. بينه دي ممكن يجيب له صورتها معاه، جايب له الفاتوره، جايب له كذا، يعني دي بينات او شهود، لكن الوصف سيقول الوصف. فان وصفها وضمن صدقه جاز الدفع اليه، عمل بالظبط، لكنه هيضمن، هيضمن زي ما ياتي. لو هو اداها له جه واحد ثاني ببينه سيضمن. ولا يجب على المذهب. طب هل يجب عليه ان يعطيها اياه؟ لا، قالوا لا يجب، لانه مدعي، واحنا قلنا في المدعاة عايزين بينه، وده معهوش بينه، ده معاه وصف، فله الا يقبله. مش يقول لي انا وصفتها لك دي حقي، لا، انت عايز تجيب لي بينه، تقول ايه بقى؟ فاتوره، شهود، شيء بتصور جنبها كان بيسوقها ولا عربيه ولا اي شيء، ايا كان، يعني البينات في ذلك يبين. ولا يجب على المذهب. وظن لما قال وظن صدقه، اذا لم يغلب على ظنه الصدق ده اكيد مفيش خلاف، لا يعطيها، لا يجب الدفع فقط يعني. طيب فإن دفع بعضهم قال لو أتى بشاهدين عدلين عند الملتقط، لكن لما عرض الشهود على القاضي فسقهم القاضي، لا يلزم القاضي أن يعطيه اللقطة لفسق الشهود. فإن دفع ما أقام آخر بينة بها حولت إليه، فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت. انظر لنا تعارض البينة مع الوصف، فاللي معه البينة حولت له. فإن تلفت عنده، عند من ملتقط، فلصاحب البينة أو عند الأولاني خدب الوصف تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه. يعني الآن الرجل صاحب البينة جه لقى عند الملتقط وتلف، أو لقى عند الملتقط أعطاها للأولاني اللي وصف، هو يضمن واحد فيه، هو له الخيار في ذلك. وإن كان يعني لو خير بتفريط الملتقط أو لأنها اختلفت عند يد اللي أخذها أول مرة. وطبعا ده ممكن يرجع لده، الملتقط يرجع على الأول على اللي أخذها، أو هو يقرر يعني إيش، لأنه قال هنا والقرار عليه أيضا. قلت لا تحل نقطة الحرب آخر شيء للتملك بناء على الصحيح. نقطة والقرار عليه هو ده المدفوع اليه، لانه لتلف الاشياء عنده ولانه هو الظالم، بس الذي يدفع المدفوع اليه، القرار والمدفوع اليه تضمين الملتقط والمدفوع اليه والقرار عليه هيرجع للملتقط. القرار يعني قرار الشيء النهائي، مش قرار استقراره، يعني انا قلت القرار والقرار عليه يعني استقرار الضمان على المدفوع عليه، لان هو ظالم هما الاثنين ضامنين، بس الاستقرار على ذهب ممكن يرجع عليه، وكان لما يبينها هنا، لكن هو القرار عليه دي تعود على المدفوع اليه. الاولاني اللي جه وصف واداها له، رجع واحد تاني بالبينه، فصاحب البينه اللي ليه الحق تلفت عند لو خدها بالوصف اللي هو المدفوع اليه الاولاني، هيرجع عليه صاحب البينه. بس قال والقرار عليه، المدفوع اليه، بس هم بعضهم كمان قالوا اذا لم يقر الملتقط له بالملكيه، فإن أقر فلا رجوع له عليه فيرجع على الملتقط، كده شالها الملتقط يعني. لكن دي في الشروحات يعني، لأنه كأن الملتقط اعترف له بالملكية بناء على ما أظهره له من الوصف، كاعتراف المشتري بالملك بناء على ظهر اليد. طب سيبك من دي خلاص عشان انتوا هتروحوا فيها دي معايا، انا عارف انتوا خلصتوا كده يعني، هي دي ممكن تقصوها بعدين بس خدوها كده واعتبروها. لكن هو المنتقد اذا اعترف بالملكيه بناء على الوصف فاصبح التضمين على المنتقد وليس على المدفوع اليه. ده شرط في مساله القرار. قال ولو قلت لا تحل لقطه الحرم للتملك بناء على الصحيح. طيب ليش القول ان يسلم ان هذا البلد حرام او هذا بلد حرم الله عز وجل حرمه الله يوم خلق السماوات والارض؟ فقال لا يلتقط لقطته والا من عرفها. طبعا الناس شغاله جايه من الحرم حاجات وجايه تسال فيه. ده من الحرم جوه الحرم. طب انتوا مع مال ومن الفندق ده اللقطه لا تؤخذ، يعني اللقطه ممكن تتاخذ هنا على القول الاولاني ان احنا ممكن ياخذها بالتعريف ثم التملك. لا الحرم ليس لها الا تعريف اهو، لانه قال هنا ايش؟ ولا تحل وقت الحرم للتملك بناء على الصحيح، بل هي للحفظ فقط ابدا. طب انت هتحفظها تجيبها معاك، كيف تحفظها وانت جايبها معاك؟ يبقى اتركها في صندوق هناك. الكلام ده موجود دلوقتي جوه الحرم مكان لها. فحديث ابن عباس عند المخلة تحل لقطه الا لمنشد، يعني ينشدها يعرف تعريف هنا. و طبعا ده قول المذهب الصحابي لأئمة الثلاثة قالوا بالتحل، وهذا عجيب شو الله المستعان. قالوا الحل والحرم كالغير. طب يعني الحل والحرم كغيره. طب قالوا الحديث، الحديث متفق عليه. قالوا المقصود ان ان ان الخبر انها تعرف كسائر البلاد. طب ليش؟ قالوا حتى لا يتوهم أو لا يتوهم أن تعريفها في الموسم كافي لكثرة الناس، وبعد العودة لا يعرف. فقالوا كأن الحديث محمول على أنك إيش؟ أنك المراد به التأكيد على أنك تعرفها المدة كلها، يعني يتهاون في أن الناس بتيجي وتمشي فياخدها معاه. ليس المقصود فيه أنه ما يتملكهاش، لا مقصود فيه أنه يعرفها هذه المدة اللي بتأتي فيها المواسم. في واحد بيجي في رمضان مش هيجي إلا رمضان اللي بعده، وبيجي في الحج هيجي في الحج الذي يليه. فقالوا كأن الخبر محمول عنك أنت لا تأخذها حتى تعرفها تعريف الموسم كل العام. والحق أن هذا فيه نظر جدا، لأنه ده الجمهور. الجمهور قال بذلك، قبول غير الشافعية الثلاثة. المغني ذكروا بدائع الصنايع للأحناف، الذخيرة للملكية، والمغني ثلاثة ذكروا ذلك. والكلام مذهب أقوى ذلك، إنه قال لا تحل لا يلتقط لغة إلا من عرفها. هو طبعا هنا بيتكلم هنا إلا من عرفها، فقالوا إذن هنا وإلا لمنشد، يعني قالوا هذا من باب التأكيد على دوام المسألة. قالوا ويجب تعريفها قطعا والله اعلم. طبعا هنا ايش؟ ما يلتقط للحفظ فقط. انتبهوا ان طبعا احنا قلنا في الاول لو التقط للحفظ لا يلزم التعريف، لا هنا قالوا يلزم التعريف، لكن لا التقطها. اصل الحرم امن، المفترض انك انت لن تعرف تتركها. وانا كثير في الحرم بقول للناس ما تاخدهاش الا لو تروح توديها عند الجماعه بتوع الامانات يسالوا عنها والا اتركها في مكانها. احنا في الحرم المفترض طبعا، احنا يعني الناس بتختلف، لكن ممكن ياتي صاحبها يسال عليك نفس المكان دلوقتي يا جد، والا اضحى حالا الان، يعني ما تاخدهاش معاك الفندق وتقول انا افعل ذلك. ويجب تعريفها قطعا. قال والله اعلم. والحمد لله انه قال والله اعلم، ونحن نقول والله اعلم. نقف عند اللقيط. احسن الله اليكم، جزاكم الله خير. نعم. وليس له، يعني هو يعني سرد الكلام، وليس له بعده ان يعرف ويمتلك على المدى. فذلك انت رجعتها هنا على الخيانه، هو كان بيها الخائن. فين تاني؟ قول لي تاني. طيب ومن اخذ الرخصه للحفظ ابدا فهي امانه، فان دفع القاضي لزمان القبول ولم يوجد على اخرون التعريف. والحاله هذه بعد كده فلو قصد بعد ذلك خيانه لم يصل ضامنا، بل ضامنا في الاصح، وان اخذ بقصد بفرض خيانة فضام، وليس له بعده أن يعرف ويمتلك على المدى. حضرتك دول وليس له أن يعرف لو خدها من أول في الخيانة. ما ينفعش ترجع بقى أبوه ومن أخذه له ومن أخذ له الحفظ أبدا فهي أمانة. يعني لو أنا أخذتها من أول مرة هي برضك ما يحق لا يحق لي. أنا يعني أنا غير حق لي. ليه؟ أنا فاهم أنت تقصد. أنا لا، ليه؟ لأن هو منعه من التعريف، أو منعه أصلا بسبب الأمانة، بسبب الخيانة في الأول. نعم، بس هو فهلك شو كان السؤال؟ هل يجوز إن أنا أخذتها في الأول بنية الأمانة؟ أبدا. بنية التعريف؟ لا، بنية الحفظ. أنا أخذتها بنية الأمانة. بنية الحفظ اسمها. الحفظ. نعم. هل يجوز إن أنا أحولها لنية التعريف؟ هو معرف سنة؟ هي بس انا عايز اتاكد منها. يعني يجوز لي انا احول بنيه الحفظ. نعم، هو قال لك بعد كده بعد شويه قال لك انا ايه هعرف. يجوز. نعم. يجوز عندنا فيها يجوز. ممكن ترجع الكلام للاسف يعني ان هي ان هو ليس له ان يعرفها بعدها. هي من الغصب في الغصب ماشي. نعم. لان هو خلاص خدها اصلا بنيه الغصب خلاص. لذلك احنا قلنا احكام الغصب كلها تبقى عليه. لكن نعم، هو لو خدها بنيه الحفظ فقط ثم اراد التعريف والتملك له ذلك. من اول ما نوى بقى يعرف. هيعرف. نعم. يعرف ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب